قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى فأمنتم من في السماء. نعم، الرحمن على العرش استوى، ذكر الله تعالى استواءه على العرش في 7 مواضع في كتابه. والاستواء على العرش هو من صفاته سبحانه وتعالى الثابت بالسنة والكتاب والإجماع. والمراد بقوله الرحمن على العرش استوى المراد بالاستواء العلو، المراد بالاستواء العلو، ولكنه علو أضيف في هذا المقام، وإن كان ذكر العلو في مقام آخر على الإطلاق كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. ومن هنا فإن علو الرب سبحانه وتعالى صفة أزلية، لم يزل سبحانه وتعالى عليا. وأما هذا الاستواء على العرش المذكور في هذه الآيات فهو بعد خلق العرش، فهو بعد خلق العرش، والعرش مخلوق حادث بعد أن لم يكن. فالمقصود أن قوله الرحمن على عرش استوى أي على، وهذا هو المعنى الصواب المعروف عن جمهور السلف. وثمة بعض المعاني التي فسر بها لفظ الاستواء وحرف الاستواء في القرآن، يعني حرف الاستواء على العرش، منهم من قال صعد، وهذا ليس بفاضل في التفسير، ومنهم من قال استقر، وهذا أبعد منه، وإن كان بعض أهل العلم كبعض أئمة اللغة الكبار معمر بن المثنى يذهب إلى مثل هذا أنه استقر، لكنه ليس بفاضل لأنه تعبير فيه توسع لحق الله سبحانه وتعالى. وأشد بعدا من هذين عن صعد واستقر ما قاله بعض متأخر أهل السنة أنه الجلوس على العرش، فهذا غلط ولا يجوز أن يذكر هذا في حقه سبحانه وتعالى، بل يقال الرحمن على عرش استوى، استوى بمعنى على العرش. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله قالت السماء. نعم، هذا الحديث وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله على جهة الدعاء، هذا حديث رواه أبو داود وهو متكلم فيه، لكن من أهل العلم من قواه. وهذا الحديث والآية من قبله وما ذكره بعده كحديث معاوية بن الحكم هي جملتها في إثبات علو الرب سبحانه. وقد قال جملة من علماء السنة كبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد بن طيب وشيخ الإسلام ابن تيمية إن دلائل العلو في القرآن أكثر من 300 دليل، ومنهم من يقول مثلا إن دلائل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من 1000 دليل. هنا طريقة عند علماء السنة في الاستدلال على الصفات وهي طريقة التنوع، فالعلو يثبت بجملة من الأدلة، ذكره سبحانه وتعالى أنه في السماء كقوله تعالى آمنتم من في السماء، ذكره سبحانه وتعالى لفوقيته في مثل قوله يخافون ربهم من فوقهم، ذكره سبحانه وتعالى لعروج الأشياء إليه، وذكره لصعود الأشياء إليه، وذكره لنزول الملائكة من عنده. فجملة هذه الأدلة بتنوعها تدل دلالة قاطعة مضطردة على إثبات علو الله، وعلوه سبحانه وتعالى من أخص صفاته، وقد أجمع عليه السلف وكثير من الخلف حتى من انتسب إلى بعض الطرق الكلامية كأبي الحسن الأشعري وكعبد الله بن سعيد بن كلاب، فإن هذين وأمثالهما من المقاربين للسنة من المتكلمين يثبتون العلو. وأما نفس الأشاعرة المتأخرين للعلو فإن هذا مذهب دخل عليهم من المعتزلة، وإلا فقد كان إمامهم أبو الحسن الأشعري ومن قبله وهو من أخذ عن الأشعري وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب كانوا يثبتون العلو، وقد صنف بن كلاب كتابه الصفات رد فيه على المعتزلة في مسألة العلو بالعقل والنقل. فمسألة العلو مسألة حكى الإجماع عليها جملة من العلماء، حتى إن شيخ الإسلام في درجة التعارض ذكر هذا الإجماع عن 14 إماما من كبار أئمة السنة والجماعة، فهي مسألة متواترة صريحة في كلام الله ورسوله، فضلا عن كون علوه سبحانه وتعالى يثبت بالعقل ويثبت بدليل الفطرة، فإن الله فطر الخلق على أنه سبحانه وتعالى في السماء. نعم. وقال للدارية، ولكن هنا مسألة وإن كانت في الجملة بينة، أنه يراد بكونه سبحانه وتعالى في السماء أي أنه على السماء، وأما ما قد يتبادر إلى ذهن بعض الجهال أنه في السماء أي في سماء خلقها كما تقول إن الملائكة في السماء، فهذا مما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى، فإنه قد قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا قوله آمنتم من السماء على السماء أو رادوا بالسماء العلو. نعم. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، هذه قصة حديث الجارية، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي، رواه مسلم في صحيحه في سياق فيه طول، وفي آخره قال معاوية وكانت لي جارية ترعى الغنم لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني فرستها فتة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، فقلت يا رسول الله أفلا أرفقها؟ قال ائتني بها. قال فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الدليل صريح في أنه سبحانه في السماء، وصريح في جواز أن يسأل عنه سبحانه وتعالى بعينه، وهذا ما منعه أهل البدع، قال ولا يجوز أن يسأل عن الرب بعينه، فيقال إن أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قال للجارية وهي على قدر من يسير العلم، ومع ذلك قال لها أين الله؟ قالت في السماء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم، هذا داخل في هذا، وفي إشارة إلى أن المشركين في الجملة يقرون بأصول الصفات، وهذا من دلائل أهل السنة في ردهم على المعطلة، قالوا المعطلة تقول إن إثبات الصفات على ظاهرها مخالف لإيش؟ مخالف لدليل العقل، أليس كذلك؟ قال علماء السنة إن القرآن نزل وعارضه المشركون بالتكليف، وقالوا عن صاحبه الذي نزل عليه إنه ساحر، وقالوا إن هذا إلا قول البشر إلى غير ذلك. فالقصد أنه لو كان في آيات الصفات ما يعارض دليل العقل لاعترض به المشركون ولم يعترضوا؟ الجواب اعترضوا. فهنا سؤال لم ينقل عن واحد من المشركين، لا من العرب ولا من اليهود ولا من النصارى الذين بلغهم القرآن، أنه اعترض بدليل عقلي على صفة من الصفات، مع أنهم حاولوا الطعن في بعض أخبار القرآن من جهة العقل، في قول الله تعالى عن كافرهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا اعتراض إيش؟ اعتراض بالعقل أو ليس اعتراض بالعقل؟ هذا اعتراض بالعقل على مسألة البعث، والله لما ذكر البعث قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لكن ما ذكر أنهم كذبوا بأسمائه وصفاته، فهذا يدل على أن المشركين ما كان يقع في عقولهم الإنكار بشيء من أسماء الرب وصفاته في الجملة. فإن قال قائل فقد أنكر سهيل بن عمر في صلح الحديبية كما في الصحيح اسم الرحمن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال سهيل بن عمر؟ قال اكتب باسمك اللهم، أما الرحمن فلا أدري ما هو. هذا ليس من باب المعارضة العقلية، هذا من باب أن سهيل بن عمر ومن في دائرة من المشركين ما كانوا يعرفون هذا الاسم مضافا لله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الجهل وليس نوعا من إيه؟ المعارضة العقلية. والدليل عليه أن المشركين كان منهم من يسمى بعبد الرحمن كعبد الرحمن الفزاري الذي قتله أبو قتادة الأنصاري في غزوة طرف في الصحيح على الشرك، فكان يسمى عبد الرحمن وكان امرأة مشركا مات على الشرك. فالقصد أن قول سيد بن عمر أن الرحمن فلا أدري ما هو كما قال لا يدري ما هو، لأنه جاهل به وليس معارضا له بالعقل. ولهذا كان المشركون يؤمنون بأن الله رحيم وأنه يرحم عباده إلى غير ذلك. ابن عمر قال أن ترى يا عبد عين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، فهذا كان في الجملة على قدر من إقرار المشركين. وفي الجملة فباب الربوبية قد أقر به المشركون، وتعلم أن الصفات والأسماء هي من أخص مقامات الربوبية. وإن كان هذه الجملة التي تقال كثيرا أن المشركين أو مشرك العرب كانوا مقتدين بتوحيد الربوبية هو الصحيح أنهم ليسوا محققين له، وإنما هم مقرون به في الجملة. وإلا فأنت ترى في حال الجاهليين من العرب بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثه كانوا على قدر من الغلط في توحيد الربوبية، ومن ذلك مثلا الاستقسام بالأزلام، فإن استقسامهم بالأزلام طعنوا في إيش؟ في توحيد الاستقسام بالأزلام، أي إمضاء الأمر أو عدم إمضاءه على ما يفعلونه في أقداحهم وأزلامهم، هذا طعن في توحيد الربوبية. وكذلك الطيرة فهي عدم تحقيق لتوحيد الربوبية إلى غير ذلك. وإن كان في الجملة هذه عوائد من الجاهليين، هذه عوائد عند الجاهليين، وإلا فما في قلوبهم في الغالب أنهم لا يصدقون بمسألة الأزلام. ولهذا روى البخاري في صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، قد وضعوها داخل الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما لقد علموا، انتبه، قال أما لقد علم أنهما لم يستقسما بها. ففي الغالب أن مسألة الاستقسام بالأزلام هي من عوائد الجاهليين، وإلا ما كان يدور في خلدهم يعني قناعة تامة بأن مثل هذه الأمور تؤثر في الحوادث، ولكن مع ذلك فهذا نوع من الشرك. نعم. ولذلك مما يروى عن امرئ القيس الشاعر الجاهلي المعروف أنه لما قتلت بنو أسد أباه ذهب يستقسم بالأزلام، هل يأخذ الثعر بيده أو لا يأخذ الثعر بيده، فاستقسم الأولى فخرج أنه لا يفعل، والثانية خرج لا يفعل، والثالثة لا يفعل. وكان الافتراض على قاعدة العرب أنه إذا ظهر الأول والثاني والثالث ينقطع، فلما انتهت المحاولة الثالثة خرج لا يفعل، فقام وفسر الأزلام وقال لو أنت قتل أبوك ما فعلت هذا. فكان هذا من باب أن هذا من عوائدهم أكثر من ما هو من حقائق الله في نفوسهم. نعم. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة إنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. نعم. وهذا إشارة من المصنف إلى أن توحيد الأسماء والصفات متواتر في سائر الكتب السماوية، لأن أصول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح عن أبي هريرة نحن معاشر الأنبياء أبناء العلات، والمقصود بأبناء العلات هم الأخوة من أمهات شتى وأب واحد، فأرادوا باتفاق أبيهم الاتفاق في أصل الدين، وأراد باختلاف أمهاتهم الاختلاف في شرائعهم، ولهذا عقيدة الأنبياء وتوحيدهم واحد. وإن كان إذا قيل إن عقيدة الأنبياء واحدة فلا يمنع هذا أن يكون ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل لهذا العقيدة بما لم يقع مثله من التفصيل في غير من الكتب. فلا شك أن معتقد الأنبياء واحد، لكن الدلائل والتفاصيل المذكورة في كتاب الله وهو القرآن أكثر من التفصيل المذكور في الكتب السماوية الأخرى، وإن كانت كلام الله سبحانه وتعالى. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذه وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس نعم فهذا كله مراد المصنف هنا أن هذا مما يجب قبوله واتباعه. وهنا ينبه في مسألة الآثار النبوية، هذا الحديث الذي ذكره المصنف وكحديث الأوعال في ذكر حملة العرش وأمثال هذه الأحاديث، هنا ينبه إلى أن الواجب بالاعتقاد هو ما انضبط عند السلف من الأحاديث وذكروه من مسائل أصول الدين. وأما تتبع الروايات في كتب الحديث على طريقة من الأفراد كما تتبع المسائل الفقهية فهذا ليس مما ينبغي القصد إليه، لأن هذا مقام إخبار عن الرب سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يستطال في التتبع إلى أحاديث فردة قد ينضبط ثبوتها أو لا ينضبط. ولهذا إشارة المصنف بقول مما أجمع السلف رحمهم الله عليه، هذه إشارة فاضلة إلى أنه ينبغي تتبع المجمع عليه فحديث النزول وأمثاله من الأحاديث. نعم. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأصرف. نعم. وجواب مالك هذا قاعدة مضطردة في سائر أسماء الرب وصفاته، هذه قاعدة مضطردة في سائر مسائل الصفات ولا تختص مسألة الاستواء على العرش، وهي من أجوب القواعد وفيها جمع بين العقل والنقل. فإنه قال الاستواء غير مجهول، وفي لفظ الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، وهذا بين في أن مالكا وأمثاله من السلف لا يفوضون المعاني بل يعلمونها، لأن العلم بالمعاني متحقق من جهة جملة اللغة. قال والكيف غير معقول، وفي وجه والكيف مجهول، ولفظ غير معقول أوجه، فإن قوله الكيف مجهول قد يفهم منه أنه ممكن العقل وممكن العلم، والصواب أن العلم بالكيف علما إيش ممتنع، أن العلم بالكيف في حق المكلفين علم ممتنع، لأن الله سبحانه لا يحاط به علما. ولهذا هذا اللفظ والكيف غير معقول أتم من اللفظ والكيف مجهول. قال والإيمان به واجب، أي التصديق به لفظا ومعنى، لأنه مذكور في القرآن، والقرآن إنما أريد به الحقائق والإيمان لا مجرد الألفاظ. قال والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن إيش، المعنى أم الكيف؟ الكيف. ويمتنع، قد فسره بعض أهل التأويل من أصحاب مالك أنه قصد عاصم، وفسره بعض أهل التفويض من أصحاب مالك أنه قصد المعنى، أن السؤال عن المعنى بدعة، وهذا غلط، لأنه قال الإيمان به إيش واجب، فما كان واجبا صح السؤال عنه لم يصح، ما كان واجبا يصح السؤال عنه. ولهذا قوله والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قصد بقوله والسؤال عنه أي عن الكيفية. لماذا استشكال؟ قال بعض المفوضة من المالكية إن قول مالك والسؤال عنه بدعة أراد أن السؤال عن المعنى بدعة، وهذا غلط، لأنه قال قبل ذلك الإيمان به أي بالمعنى واجب، وما كان واجبا يصح السؤال عنه أو لا يصح، يصح حتى يعلم، ليس كذلك؟ نعم.